الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، هل المقصود مخاطب معين؟ لا، مقصود التأمين. أحسنت. لو ذكرتم شاهدا من القرآن على هذا، على استعمال ضمير الخطاب لغير معين عند قصد التعميم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أحسنت، بارك الله فيكم. في قوله تعالى: ذلك الكتاب، ما الغرض من التعريف باسم الإشارة الذي للبعيد؟ التفخيم والتعظيم. أحسنت. في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ما الغرض من التعريف بالاسم الموصول؟ إن الذين إشارة إلى العلة. أحسنت. لماذا دخلوا جهنم داخرين؟ لأنهم استكبروا في الدنيا عن عبادة الله. ما نقول في قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول؟ أهدية. والأهدية ثلاث أنواع: ذكرية. أحسنت، أهدية ذكرية. وفي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم؟ حضوري. نعم، أحسنت، أهدية حضورية. وفي قوله تعالى: إذ هما في الغار، الغار أهدية علمية. أحسنت، أهدية علمية. وفي قوله تعالى: وأخاف أن يأكله الذئب، ألف الذئب. جنس الذئاب؟ نعم، هي جنسية، وهي الدالة على فرد من الجنس غير معين، هي الدالة على فرد من الجنس غير معين. وفي قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، ما نوعها في الإنسان؟ استغراقية. نعم، حسنت. وفي أهلك الناس الدينار والدرهم، أهلك الناس الدينار والدرهم، في الدينار والدرهم، ما نوع ال؟ جنسية. نعم، جنسية دالة على حقيقة الجنس دون استغراق الأفراد. كنا فرغنا من الكلام على المعرفة الخامسة، وهي المعرف بأل، وبقي بيتان من الباب. المعرفة السادسة المعرف بالإضافة، ولم يذكره الناظم لوضوحه وضيق النظم، ويستعمل التعريف بالإضافة عند إرادة تعيين شيء بإضافته إلى شيء من المعارف السابقة، ويكون لأغراض بلاغية كثيرة، منها الاختصار نحو قولك: هذا كتابي، فهو أخصر من هذا الكتاب لي. وتقول: هوايا في العلم، هوايا أخصر من الذي أهواه. ومنه قول الشاعر: هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب، وجثماني بمكة موثق، هوايا أخصر من الذي أهواه. ومن الأغراض التعظيم، ومنه قوله تعالى: وكان عهد الله مسؤولا. عهد معرفة بالإضافة، لأنه أضيف إلى معرفة، أضيف العهد إلى الله، فهو عهد عظيم. إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله ليس أي نصر، فالإضافة هنا التعظيم. ومن الأغراض الاحتقار: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أضيف الكيد إلى الشيطان، والغرض التحقير. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، أضيف عبد إلى الدينار والدرهم، والغرض التحقير. ثم انتقل إلى الكلام عن النكرة، فقد يكون الموافق للبلاغة والأمر الذي يقتضيه الحال هو التنكير. قال وفقه الله: وإن جهلت ما به يعرف فاستعمل التنكير كابن يسعف. يقول إن النكرة تستعمل عند الجهل باسم معرفة للمسمى، مثلا رأيت رجلا يصلي بخشوع فقلت رأيت رجلا يصلي بخشوع، رأيت رجلا، لأنك لا تعرف له شيئا من المعارف يدل عليه، هذا معنى قوله. وإن جهلت ما به يعرف فاستعمل التنكيرة، ثم مثل قال كابن يسعف. وقد يستعمل الاسم النكرة لغرض بلاغي نحو ألا يكون في تعيينه فائدة، ومنه قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل نكرة لأنه لا حاجة إلى تعريفه ولا غرض في تعيينه. ومن أغراض التنكير التحقير والتعظيم، وقد اجتمع في قول مروان بن أبي حفصة فتى لا يبالي المدلجون بنوره إلى بابه ألا تضيء الكواكب، له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب، له حاجب عن كل أمر يشينه، أي له حاجب عظيم عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب، أي ليس له حاجب عما يطلب معروفه ولو كان حاجبا حقيرا. إذن له حاجب أي عظيم عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب ولو كان حاجبا حقيرا. ومن الأغراض التكثير والتقليل، قد يكون التنكير للتكثير، إن له لإبلا أي كثيرة، إن له لغنما أي كثيرة، ولقد كذبت رسل أي رسل كثيرون، ويصلح أن يكون هذا مثالا للتكثير والتعظيم، فيكون الغرض هنا من التنكير التكثير وكذلك التعظيم. وفي قوله تعالى ورضوان من الله أكبر، تنكير رضوان هو التقليل، فأقل رضوان من الله أكبر من كل شيء. التعظيم والتحقير يكون في الحال، والتكثير والتقليل يكونان في المعدودات، مثلا في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، أي حياة كثيرة عظيمة، يصلح أن تقول التنكير هنا للتكثير، ويصلح أن تقول للتعظيم، ولا تعارض بينهما، فإن النكات لا تتزاحم، يعني قد توجد أكثر من نكتة، قد توجد أكثر من نكتة أي أكثر من غرض. ومنه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة هنا نكرة، والغرض من التنكير التقليل والتحقير. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ولو كانت حياة قليلة حقيرة. ومن الأغراض إفادة العموم، وذلك إن وقعت النكرة في سياق نفي أو شبهه، وهو النهي والاستفهام، نحو قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. قل فمن يملك من الله شيئا، شيئا نكرة في سياق الاستفهام فتفيد العموم. هذا آخر هذا الباب، ثم انتقل إلى باب الإطلاق والتقييد. نعم تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ سليمان العيوني رحمه الله تعالى الإطلاق والتقييد، إن يكتفوا بجزئي الإسناد فمطلق كذا حديث الهادي، وإن يزيدوا فبها مقيد كإن نورا زهر منضد. قيودهم نوعان للتوكيد معروفها والكشف للجديد، وإن معناها مضى في النحو وهاك فرقا سالما باللغو، إذا وإن للشرط فالمحقق، إذا وإن لغير ما يحقق، وسبعة هن حروف النفي منهن لا مع المضي تنفي، وللدعاء في غير تترى البقي ومع مضارع لنفي مطلق، وما وإن ولا تنفي الحالة ولم أكيدا تنفي الاستقبالا، ولما تنفي عن الماضية وكان منفي الأخير آتيا. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. هذا الباب السابع في النظم من أبواب علم المعاني، وهو باب الإطلاق والتقييد. وقد ابتدأ وفقه الله ببيان المقصود بالإطلاق والتقييد، فقال إن يكتفوا بجزئي الإسناد فمطلق. ما جزء الإسناد؟ المسند والمسند إليه. أحسنت. إذن الإطلاق هو أن يكتفي المتكلم بالمسند والمسند إليه، ثم مثل فقال كذا حديث البادي، ذا كذا حديث الهادي، ذا مسند إليه مبتدأ، حديث مسند خبر وهو مضاف، والهادي مضاف إليه، والمضاف إليه لا يخرج الكلام عن الإطلاق. تستفيد من هذا المثال أن المضاف إليه لا يخرج الكلام عن الإطلاق. ومن أمثلته الله الصمد مبتدأ وخبر، اقتربت الساعة فعل وفاعل، وانشق القمر انشق القمر فعل وفاعل. سبق أن المسند في الجملة الاسمية هو الخبر والمسند إليه المبتدأ، وفي الجملة الفعلية المسند هو الفعل والمسند إليه هو الفاعل أو نائبه. وكل أمر مستقر، كل مبتدأ وهو مضاف، أمر مضاف إليه مستقر خبر. إذن هذا من الإطلاق، الإطلاق أن يكتفي المتكلم بالمسند والمسند إليه. ومنه جاء زيد أو زيد جالس. والإطلاق يكون حين لا يتعلق غرض بتقييد الحكم. في قولك جاء زيد المقصود إسناد المجيء إلى زيد، ولا غرض لك ببيان حاله عند المجيء أو وقت مجيئه مثلا. وقد يكون الإطلاق ليذهب الذهن كل مذهب، فتقول الله واحد، أي واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. هذا قوله إن يكتفوا بجزئي الإسناد فمطلق، كذا حديث الهادي. وإن يزيدوا فبها مقيد، كإن نورا زهر منضد. قال وإن يزيدوا أي على المسند والمسند إليه، فبها فبهذه الزيادة مقيد الكلام مقيد. فالتقييد أن يزيد المتكلم على المسند والمسند إليه شيئا. والتقييد يكون بالمكملات المنصوبة والمجرورة وبالتوابع والنواسخ والمؤكدات وأدوات النفي والشرط، هذه كلها يحصل بها التقييد. ثم مثل قال كأن نورا زهر منضد، هنا حصل التقييد بالحرف الناسخ إن وبالنعت منضد. ثم انتقل إلى بيان نوعي القيود وأنها مؤكدة وكاشفة، فقال قيودهم نوعان للتوكيد معروفها والكشف للجديد. يقول إن القيود نوعين مؤكدة وكاشفة. فالمؤكدة هي التي لا تأتي بفائدة جديدة، وإنما تقوي الحكم السابق، فالمعنى معروف بدونها. وإليها أشار بقوله للتوكيد معروفها، المعنى معروف بدونها، نحو قوله تعالى تلك عشرة كاملة. كاملة لم تأتي بمعنى جديد، وإنما قوت الحكم السابق فهي مؤكدة. والتوكيد من المعاني المهمة التي تقصد إليها العرب في كلامها. ونحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإن كونها واحدة مستفاد من نفخة التي أثت على وزن فعلة للمرة. ونحو قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، كلمة شهرا لم تفد فائدة جديدة، وإنما قوت الحكم السابق. والتوكيد كما سبق من المعاني المهمة التي تقصد إليها العرب في كلامها. ومنه قولك أمس الدابر كان يوما عظيما، وصفت أمس بالدابر، مع أن أمس متضمن معنى الدابر، لكن القصد التوكيد والتقوية. والنوع الآخر من القيود القيود الكاشفة، وهي التي تأتي بفائدة جديدة تذهب بذهابها. وإليها أشار بقوله والكشف للجديد. والكشف للجديد القيود الكاشفة التي تأتي بفائدة جديدة. والأصل والأكثر في الكلام أن تكون القيود كاشفة لا مؤكدة. لو قلت زيد مسافر فقد أثبتت السفر لزيد. فإذا قلت هل زيد مسافر، هل زيد مسافر، أين القيد هنا؟ هل استفهام. هل، أحسنت. وقد أفاد فائدة جديدة، فالكلام قبل دخول هل إخبار عن زيد بالسفر، وهو بعد دخولها إنشاء استفهام عن سفر زيد. وكذلك لو قلت ليت زيدا مسافر، هذا تمن وهو معنى جديد غير معنى زيد مسافر. وهذا الأصل والأكثر، أن القيد يفيد فائدة جديدة لم تكن قبل دخوله. إني رأيت 11 كوكبا، لو لم يقل كوكبا لم نعرف ماذا رأى. وقد تكون فائدة القيد هي عمدة المعنى، قد تكون فائدة القيد هي عمدة المعنى، نحو قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فقوله لاعبين ليس مسندا ولا مسندا إليه، بل هو قيد، لكن هذا القيد هو عمدة المعنى، فلو حذف ذهب المعنى كله، لأنه يعني ليس المراد إثبات كون الله خالق السماوات والأرض، بل المراد إثبات أن خلقهما ليس لعبا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فرق بين العمدة في النحو والعمدة في البلاغة. العمدة في النحو المسند والمسند إليه، أي المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية، والفعل والفاعل أو نائبه في الجملة الفعلية، وما سوى ذلك مكملات. أما في البلاغة فالعمدة تتعلق بالمعنى، فما يسمى قيدا قد يكون هو عمدة المعنى. ثم قال وإن معناها مضى في النحو. يقول إن معاني القيود مذكورة في علم النحو، مثلا المفعول به لبيان ما وقع الفعل عليه، المفعول فيه لبيان زمان وقوع الفعل أو مكانه، المفعول من أجله لبيان سبب وقوع الفعل، المفعول معه لبيان من فعل معه الفعل، كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي، أصبح في وقت الصباح، أمسى في وقت المساء، بات في وقت البيات وهو الليل، صار التي من أخوات كان تفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، إن وأن للتوكيد، لكن للاستدراك، كأن للتشبيه، ليت للتمني، لعل لترجي، هذا كله يذكر في علم النحو. غير أنه خص هنا شيئين بالذكر، أحدهما الفرق بين إذا وإن الشرطيتين، والآخر الفرق بين أحرف النفي. قال وهاك فرقا سالما من لغو إذا وإن للشرط، فالمحقق إذا وإن لغير ما يحقق. يقول إن الأصل أن إذا المحقق الوقوع، وإن لغير المحقق الوقوع. تقول مثلا إذا طلعت الشمس آتيك، تستعمل إذا، لماذا؟ لأن طلوع الشمس متحقق، ليس من الأمور التي قد تقع وقد لا تقع. وتقول إن اجتهد الطالب ونجح، تستعمل إن، لأن الاجتهاد غير متحقق الوقوع، قد يجتهد وقد لا يجتهد. انظر إلى قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا. من يبين هنا لماذا استعملت إذا في إذا حضر أحدكم الموت وإن في إن ترك خيرا؟ إذا نعم الموت متحقق فلهذا استعمل إذا، نعم، أما الخير والمال قد لا يكون موجودا في هذا السامر إن. أحسنت. سميت إذا مع الأمر المتحقق وحضور الموت، وسمي إن مع الأمر الذي لا يلزم به وهو ترك المال عند الموت. ومثله قوله تعالى وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. عبر بإذا في الرحمة وعبر بإن في السيئة، وذلك أن مجيء الرحمة والحالة الحسنة هذا أمر مزوم به، فالعبد في مئة من مئة الله تعالى لا منتهى لها، لذا عبر معها بإذا التي تفيد تحقق الوقوع، تفيد الجزم بوقوع الشر. لكن الحالة السيئة ليست كذلك فاستعملت معها إن، ومثله قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومعه، مع الحسنة أي النعم وهي لا تنقطع عن الناس عبر بإذا، ومع السيئة وهي ما أصابهم من جدب وبلاء عبر بإن. كذلك قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، إلى أن قال فإن تابوا أقاموا الصلاة. انسلاخ الأشهر الحرم أمر محتوم، فجيء معه بإذا بخلاف توبتهم فإنه أمر غير مجزوم به، لذا جيء معه بإن. وفي هذا يلغزون فيقولون سلم على شيخ النحاة وقل له هذا سؤال من يجبه يعظمي، أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزمي. من يبين هذا؟ لئن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزمي. من المقصود؟ المقصود أن أحيانا إذا تأتي بمعنى التقليل أو الشك، وإن تأتي بمعنى التأكيد. هذا الكلام صحيح، لكنه ليس المقصود بالبيت، المقصود شيء آخر. المسألة التي ذكرتموها صحيحة وسنأخذها الآن إن شاء الله، لكن المقصود بقوله أنا إن شككت وجدتموني جازما. إذا شككت استعملت وإذا جزمت بالأمر. أين الشك؟ وإذا في إذا، إذا لمتحقق الوقوع. أنا إن شككت وجدتموني جازما. إن لا تجزم الجزم اللغوي الذي هو اليقين، لأن هذه الأمر غير متحقق الوقوع. إن شككت هي الأمر غير المجزوم به لغير المحقق الوقوع، لكنها تجزم الفعل المضارع الجزم النحوي، لا تجزم الجزم اللغوي الذي هو اليقين، لأن هذه الأمر غير متحقق الوقوع، لكنها تجزم الفعل المضارع الجزم النحوي. قال أنا إن شككت أي لم أزم بالوقوع، وجدتموني جازما أي أزم الفعل المضارع، فهذه إن. قال وإذا جزمت فإنني لم أزمي. وإذا جزمت، إذا تجزم يعني تفيد الجزم بوقوع الشرط، هي المتحقق الوقوع. وجدت وإذا جزمت فإنني لم أزمي أي لا تجزم في النثر، إذا أداة الشرط ليست جازمة. إذن المقصود وإذا جزمت فإنني لم أزمي، المقصود به إذا، فهي تفيد الجزم بوقوع الشرط، والمعنى إذا أيقنت فإنني لا أجزم أي لا أجزم الجزم النحوي، لأن إذا لا تجزم في النثر المشهور عند النحاة. وقد يخالف الأصل لغرض بلاغي، وهو ما أشار إليه الشيخ إبراهيم، فتستعمل إذا لغير المحقق وإن للمحقق. ومن ذلك وذلك في حالات، منها تنزيل المتحقق منزلة غير المتحقق توبيخا وتجهيلا، كقولك أي متكبر إن كنت من تراب فلا تتكبر. كونه من تراب أمر متحقق مجزوم به، فكان الأصل أن تستعمل إذا، لكن كأنك تقول إن تكبرك يشعر بأنك لا تؤمن بذلك ولا تصدق بذلك، فاستعملت إن لهذا الغرض، نزلت المتحققة منزية غير المتحقق توبيخا وتجهيلا، إن كنت من تراب فلا تتكبر. كونه من تراب أمر متحقق مجزوم به، لكن كأنك تقول له إن تكبرك يشعر بأنك لا تؤمن بذلك، فاستعملت إن. ومنها تنزيل غير المتحقق منزية المتحقق تفاؤلا وثقة، نحو إذا نجح ابني دعوتكم، استعملت إذا فيما لا يجزم بوقوعه تفاؤلا وثقة بوقوعه. أما إذا لم يكن لك قصد، فالجادة هنا هي أن تعبر في هذا الموضع بإن، لأنه أمر لا يجزم بوقوعه، لكن لما كنت متفائلا واثقا بوقوعه استعملت إذا، وهو أمر غير متحقق لكنك نزلته منزلة المتحقق. ومن ذلك تجاهل ما حدث، كقول المعتذر يعتذر عن أمر فعله في الماضي إن كنت فعلت كذا فإني لم أقصد، هذا أمر فعله ومع ذلك استعمل إن، لأنه يتجاهل ذلك قوة في اعتذاره. ثم انتقل إلى الفرق بين أحرف النفي فقال وسبعة هن حروف النفي، أحرف النفي نفي سبعة، وهي على ترتيب ذكرها في النظم لا وما وإن ولات ولن ولم ولما. قال منهن لا مع المضي تنفي، وللدعاء في غير تكرار بقي، ومع مضارع لنفي مطلق. لا تدخل على الماضي وعلى المضارع، فإن دخلت على الماضي فإن تكررت فينفي الماضي، إن تكررت لا فينفي الماضي، فلا صدق ولا صلى، أي لم يصدق ولم يصل. وإن لم تتكرر فهي الدعاء، لا إذا دخلت على الماضي ولم تتكرر فهي الدعاء، نحو قولك لا غفر الله لفلان، وقول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، هذا دعاء. وعليه فمن قال مثلا لا زلت واقفا في الشمس، لا زلت واقفا في الشمس، فهذا يدعو على نفسه أن يبقى كذلك. ولو قال لا زال الحريق مشتعلا، فهذا يدعو بأن يبقى الحال كذلك. إذن إذا أراد النفي ماذا يقول؟ ما الصواب أن يقول؟ ما زلت، نعم يقول ما زلت واقفا في الشمس، أو ما زال الحريق مشتعلا، أو يستيأتي المضارع لا يزال الحريق مشتعلا. أما لا مع الماضي فهي الدعاء، فهي الدعاء. وقد سمع مجيئها غير مكررة، وهي مع ذلك ليس للدعاء. ومنه قول الشاعر إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم، لا ألم المعنى لم يلم، فلا هنا مع الماضي بمنزلة لم مع المضارع، لا ألم أي لم يلم، وليس مقصود الدعاء. ومنه قول الآخر وكان في جاراته لا عهد له، وأي أمر سيء لا فعله، وأي أمر سيء لا فعله أي لم يفعله. وجعل بعضهم من هذا قوله تعالى فلا اقتحم العقبة، لكن الأصل أن لا إن دخلت على الماضي ولم تتكرر فهي للدعاء. وقد تدخل على المضارع، وإذا دخلت على المضارع فهي النفي المطلق، النفي المطلق أي في الماضي والحال والاستقبال، وهذا الأصل فيها. إن الله لا يظلم الناس شيئا، هذا النفي المطلق. وقد تكون لنفي الحال أو الاستقبال بقرينة، مثلا في قوله تعالى فقال أي سليمان عليه السلام ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى، لاحظ لا دخلت على المضارع، لا أرى الهدهد هي هنا للحال أو للاستقبال؟ للحال، نعم بقرينة السياق، لأنه قال ذلك لما تفقد الطير، فهو يريد ما لي لا أرى الهدهد في الحال. الأصل أن لا إذا دخلت على المضارع فهي النفي المطلق في الماضي والحال والاستقبال، لكن هنا قرينة السياق دلت على أن المراد الحال. وفي قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا دخلت على المضارع ترجعون، لا ترجعون، ما المقصود؟ الاستقبال. نعم ترجعون في الآخرة، نعم في الآخرة، أحسنت، يعني المعنى وأنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة يوم القيامة الحساب والجزاء. فقرينة السياق دلت على أن المراد الاستقبال، لكن الأصل أن لا إذا دخلت على المضارع فهي النفي المطلق، إن الله لا يظلم الناس شيئا في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، هذا قوله. منهن لا مع المضي تنفي، ويدعى في غير تكار بقي، ومع مضارع لنفي مطلق. ثم قال وما وإن ولا تتنفي الحالة، وما وإن ولا تنفي الحالة، معناها واحد، ما وإن ولا معناها واحد، لكنها متفاوتة في كثرة الاستعمال، فأكثرها استعمالا ما، ثم إن، واستعمال إن نافية كثير في القرآن، ثم لا واستعمالها نادر. وهذه الثلاث إذا دخلت على ماض فهي لنفي الماضي، ما سافر زيد هي لنفي الماضي، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير يعني في زمن الماضي. وإن دخلت على مضارع فينفي الحال، أي تنفي المضارع في زمن التكلم، في زمن التكلم في الحال. والمقصود أن مرتكز المعنى الحال، وقد يكون للفعل استمرار في الماضي أو في المستقبل، لكن المقصود هنا أن مرتكز المعنى هو الحال. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هذا مثال ما. مثال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي لا يدعون إلا أوثانا مسمات أسماء الإناث اللات والعزة، وما يعبدون إلا شيطانا خارجا عن طاعة الله. ومثال لات، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص، ولات حين مناص أي وقت الإهلاك، هذا الأصل فيها كما قال وما وإن ولات تنفي الحالة، وما وإن ولات تنفي الحالة. وقد تكون لنفي المستقبل أو الماضي بقرينة، مثلا في قوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وما نحن بمبعوثين، ما هي إما أن تدخل على ماض أو تدخل على غير الماضي من مضارع أو اسم. وما نحن بمبعوثين المقصود في المستقبل، المقصود في المستقبل. كذلك في قوله تعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، هنا المقصود في الماضي بقرينة السياق، كذب الرسل في الماضي. ثم قال ولن أكيدا تنفي الاستقبال، لن لنفي المستقبل. واختار جماعة من أهل اللغة أنها تفيد نفي المستقبل مع التوكيد، ففيها معنى التوكيد، يعني فيها من التوكيد ما ليس في لا، في لن من التوكيد ما ليس في لا. فمثلا في قوله تعالى قال إنك لن تستطيع معي صبرا، نفى استطاعة الصبر معه على وجه التوكيد استعمالا. وقارن بين قوله تعالى في سورة البقرة ولن يتمنوه أبدا وقوله تعالى ولا يتمنونه أبدا في سورة ولن يتمنوه أبدا في سورة البقرة، وفي سورة الجمعة ولا يتمنونه أبدا. لو نظرنا في سياق الآيتين، في سورة البقرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وفي سورة الجمعة يا أيها الذين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ادعوا في سورة البقرة اختصاصهم بالجنة من دون الناس، وهي أعظم من دعواهم في سورة الجمعة كونهم أولياء لله من دون الناس، فناسب مع الدعوة الأعظم أن تستعمل لن التي تفيد مع النفي التوكيد. ووجه آخر، سبق أن لن لنفي المستقبل ولا للنفي المطلق. في سورة البقرة دعوا شيئا يتعلق بالمستقبل، قل إن كانت لكم الدار الآخرة، فاستعملت لن التي تفيد نفي المستقبل. في سورة الجمعة دعوا شيئا ليس خاصا بالمستقبل، دعوا أنهم أولياء لله من دون الناس يعني في الدنيا وفي الآخرة، فاستعملت لا التي للنفي المطلق ولا تختص بنفي المستقبل. فالحاصل أن لن تفيد النفي والاستقبال، وهذا محل اتفاق. واختار جمع من أهل اللغة أنها تفيد مع ذلك التوكيد والتقوية، وعليه جرى الناظم فقال ولن أكيدا تنفي الاستقبال. وقيل إنها تفيد التأبيد، وهذا قول باطل، قال ابن مالك في كافية الشافية ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وخلافه بدا. ونسب القول بإفادتها التأبيد إلى الزمخشري وفي ثبوته عنه نظر، فمذهبه أنها تفيد نفي المستقبل مع التأييد أي التقوية والتأكيد لا مع التأبيد. ثم قال ولم ولما تنفيان الماضية وكان منفي الأخير آتيا، لم للنفي المطلق في الماضي ولما للنفي المتوقع حدوثه. مثلا في قولك لن يصل زيد تفهم عدم وصول زيد، فإذا قلت لما يصل زيد تفهم شيئين، عدم وصول زيد وأن وصوله متوقع. إذا قلت لما تغرب الشمس المعنى لم تغرب إلى الآن وغروبها متوقع. وفي قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، المعنى لم يذوقوه إلى الآن وذوقهم له متوقع في المستقبل. وفي قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، المعنى لم يدخل الآن، لم يدخل إلى الآن ودخوله متوقع في المستقبل. فمن أشهر ما تفارق فيه لما لم أمران. الأول أن النفي بلما مستمر الانتفاء إلى زمن الحال، لذلك لا يجوز أن تقول لما يقوم زيد ثم قام، لأن المنفي بلما مستمر الانتفاء إلى زمن الحال، بخلاف المنفي بلم، فالمنفي بلم قد يكون مستمرا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقد يكون منقطعا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقد كان بعد ذلك شيئا مذكورا. لهذا يجوز أن تقول لم يقم زيد ثم قام، لكن لا يجوز أن تقول لما يقم زيد ثم قام. والآخر مما تفارق فيه لما لم أن المنفي بلما متوقع ثبوته، ففي قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب ذوقهم له متوقع في المستقبل، ولم لا تفيد ذلك. وقد أشار إلى هذا الزواوي رحمه الله في نظم قواعد الإعراب فقال في لما متصل النفي بوقت الحال منتظر الثبوت في المآلي، متصل النفي بوقت الحال، فالنفي بلما مستمر الانتفاء إلى زمن الحال منتظر الثبوت في المآلي، النفي بلما متوقع ثبوته. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.